بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. حدثنا حماد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لذكر النوع الثالث من أنواع السنة التي يؤخذ منها التشريع. والسنة التي يؤخذ منها التشريع ثلاثة أنواع، كما نعرف أقواله صلى الله عليه وسلم، وقد مر لها باب في أول كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني أفعاله صلى الله عليه وسلم، ومر لها باب أيضا في أوائل كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أوان ذكر النوع الثالث، وهو ما اصطلح على تسميته بالتقرير. والتقرير المراد به قول يقال أو فعل يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينكره صلى الله عليه وسلم ولا يغيره. فأي قول يقال أو فعل يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه ويراه ويسكت لا يغيره ولا يرده، هذه تعتبر موافقة. في أصل المسألة تعتبر موافقة وتقرير كما يسمونها في علم الأصول من النبي صلى الله عليه وسلم لصحة ذلك القول ولذلك الفعل، فتعتبر أو يعتبر هذا التقرير يعتبر من أنواع السنة ويستفاد منها التشريع. لكن هنا مسألة، وهي البخاري رحمة الله عليه عبر بقوله: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ولم يستخدم كلمة التقرير. والفارق قد يكون دقيقا أو لطيفا، فإن المحدثين لا يكادون يعبرون بكلمة التقرير، وإنما يعبرون بترك الإنكار، ترك النكير، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على ذلك القول أو ترك الإنكار على ذلك الفعل، ولا يستخدمون كلمة التقرير. والفرق يظهر في النتيجة، فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نكيره على ما قيل بين يديه أو فعل يستفاد منه صحة ذلك القول وجواز ذلك الفعل، جواز. أما التقرير فيستفاد منه ما هو أعلى من الجواز، وهو ربما الاستحباب حتى، لأن التقرير يتضمن بالإضافة إلى يعني عدم الإنكار الموافقة والمواطأة والمحبة لما فعل وقيل، وذاك يستحق درجة أعلى من مجرد الجواز وهي درجة الاستحباب. أما عدم النكير فيكفي أقصى ما يمكن أن يؤدي إليه أن ما فعل وقيل جائز. ولذلك تنبني هذه المسألة مهمة جدا، كل الأمثلة التي يذكرونها في تقريرات فيما يسمونه في تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم إنما استفيد منها الجواز لا غير. فتش فيما شئت من النماذج والأمس ذكرت في كتب الأصول عندما تحدثون عن مسألة التقرير أو في كتب مثلا الشروح أو غيرها، تجد غاية ما تؤدي إليه سكوت أن يسمع ما يفعل أو يقال بين يديه هو جواز ذلك الفعل. والجواز يعني حكم شرعي لا شك، يعني عدم التحريم، لكن التقرير يستفاد منه ما هو أرفع من الجواز، وهو استحباب ذلك الفعل والتأكيد عليه والمواطأة عليه والموافقة عليه. فربما يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل للداعي جوازه وهو لا يفعله، وربما لا يحبه، كما سأتي من أمثلة في ترك أكله من الضب مثلا، يستفاد منه الجواز لكن يستفاد منه كراهية منه لذلك، فلا يكون أكل الضب مثلا مستحبا، غاية ما يكون أنه مباح. فهمنا هذه المسألة ولا لا؟ فتعبير المحدثين بعدم النكير لأن غاية ما تؤدي إليه التقريرات هو الإباحة، استفادة حكم الإباحة والجواز. أما الاستحباب فضلا عن الوجوب فلا تؤدي إليه التقريرات، ولا يوجد مثل في تقرير النبي لمسألة حملت على وجوب أو حتى على استحباب. فالتعبير بترك النكير فيه أدق من التعبير بكلمة التقرير. وسنقرر هذا في المثل ذكره البخاري هنا في المسألة القولية وهو حديث جابر، وسيأتي في الباب الذي بعده مسألة عملية وهي أكل الضب بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنعرف ما سيستفاد من هذه وما يستفاد من هذه. فالبخاري يقول: من رأى، أي من الفقهاء والعلماء، أن ترك النفس بالإنكار على ما يقال أو يفعل بين يديه حجة، يعني يستفاد منها جواز ذلك الفعل وصحة ذلك القول، لا من غير الرسول. هذه المسألة مهمة، كل ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذا التقسيم. يعني إذا سكت الساكت عما قيل بين يديه أو فعل لا يستفاد منه حكم شرعي، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا وليس مسننا، ولو كان من كان من يعني العلماء والفقهاء وحتى الصحابة. بقي: هل ينسب لساكت رأي، أو ينسب لساكت قول، أو ينسب لساكت حكم؟ هذه مسألة مشهورة، لأن سكوت الساكت عن أمر ما رآه أو سمعه ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة أنه موافق عليه، ربما حتى مبغض له ومنكر له ومنعه من الكلام أو الإنكار أسباب موانع: الحياة ربما، الخوف ربما، مثلا مجاملة ربما، إلى آخره، عدم تردد عنده في المسألة ما عنده فيها جزم. فكل ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم سكوته لا ينسب إليه فيه قول ولا رأي، لاحتمال أن السكوت لأسباب متعددة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل سكوته إلا على أن ما قيل وفعل ليس مما ينكر، لأنه لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على منكر قط، لأنه في موضع التشريع عليه الصلاة والسلام، في موضع العصمة في البلاغ عن الله. اتضحت هذه المسألة؟ بقي في فروع المذاهب مسألة في أصول المذاهب الأئمة، خاصة ليصبحت لهم مسائل أو مذاهب متبوعة كالأئمة الأربعة، كثيرا من المسائل يسألون عنها الأئمة الأربعة، مثلا مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة وغيرهم، فلا يجيب، يسكت. كثيرا في روايات المذاهب سئل أبو عبد الله كذا فسكت، سكت فأشاح بوجهه، سئل عن كذا فلم ينبس ببنت شفا ما تكلم. فأصحاب صاحب المذهب أو أتباعه أو نظروا مذهبه مختلفون هل يحمل سكوته على أنه موافقة أو مخالفة، لأن السكوت يحتمل الموافق ويحتمل الإنكار ويحتمل عدم وضوح المسألة عنده ويحتمل أنه متورع في الحكم فيه، تحتمل احتمالات كثيرة. فالصواب أنه لا تحمل رواية ولا ينسب له فيها قول ولا مذهب، لوجود احتمالات كثيرة في سبب سكوته. إلا أن بعضهم قال يمكن أن ينظر في القرائن المحيطة بسكوت الساكت، فإن سكت مبتسما مثلا دل على الموافقة، وإن سكت وفي وجهه ملامح الغضب يعني ربما يسكت وهو مغضب دل على عدم الموافقة، فربما يعني يحمى شيء من ذلك، أو سكت وبال فيه الحياة مثلا، استحي أن يتكلم لأمر ما لسبب ما، يعني يحصل ربما قد تكون المسألة فيها يعني أمور خاصة أو شيء من هذا القبيل، فيحمل السكوت حياء على أنه يعني موافق عليها، لكن منعه الحياء ربما من الكلام. فإذا حفت بسكوته قرائن تدل إما على الرضا أو عدم الرضا أو نحو ذلك، قد يحسب ذلك قولا عليه وتكون رواية في المذهب، لكن يعني تكون رواية في المذهب. بقي قبل أن ننتقل للحديث، إذا تعارض التقرير أو ما يسمى بالتقرير مع صريح القول وصريح الفعل، يعني مثلا لنفرض المسألة أن قيل كلام عند النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل فعل فسكت على ما يسمى التقرير، لكن ثبت عندنا من قوله صريح قوله أو ثبت عندنا خالق خلاف ذلك، فالحكم على صريح القول والحجة على صريح الفعل، ولا عبرة بالتقرير في هذه الحالة. ولا تفرض مسألة متعارضة تحتاج جمعا عند أكثر الفقهاء، لأن السكوت ربما كما سنقرر في حديث جابر سكت النبي عن بعض الأشياء لأنه لم يكن عنده فيها سابق علم أو سابق حكم، ثم أصبح عنده فيها علم وحكم فأنكر التقرير السابق وألغاه بصريح قول، فيكون العمل على صريح القول وصريح الفعل، لا يلتفت عند ذلك إلى التقرير، مع أن غاية التقرير كما قلت لكم لا يفيد أكثر من الجواز، أكثر من الجواز. هذا هو بالنسبة يعني للباب. ننتقل للحديث. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا حماد بن حميد. هذا الرجل حماد بن حميد الخراساني بالخاء، لأن وقع في بعض الطبعات التهذيب الحرساني بالحاء وهو خطأ، والصواب الخراساني نسبة إلى خراسان الإقليم المشهور. يعني من المعلومات المهمة في هذا الرجل، أولا لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة شيئا، لن تجد له رواية في أي كتاب من الكتب الستة، هذا أولا. ثانيا لم يخرج له البخاري شيئا إلا هذا الحديث الواحد. ثالثا وهذه هي الغريبة قليلا، يعني هذا الرجل يكاد يكون مجهولا، فتش راجع اليوم في التراجم ما تجد له لا توثيقا من أحد ولا حتى تجريحا. ابن عدي قال لا أعرفه، أبو حاتم قال شيخ، وكلمة شيخ عند أبي حاتم يعني أنه ذكر في الجملة لكن لا يعرف حاله بالتحديد. أبو ابن حبان ما عرف أين يضعه، في الثقات ولا في المجروحين، لماذا؟ لأن لا يعرف من هو، لا يعرف، ولا تاريخ وفاة محدد له، ولا شيوخ تلقى عنه، ولا أحد سمع منه. وهذا يستغرب أن يخرج البخاري عن رجل بمثل هذه الحالة، لكن لذلك عذر سأذكره لكم بعد قليل. فإذا هذا الرجل يشبه أن يكون لا يعرف فعلا، لا يعرف، وكيف يعرف وليس له في الكتب كلها سوى حديث واحد هو هذا، ولولا أن البخاري أخرجه عنه لما عرف أصلا. لكن الذي جعلهم يترجمون له ويحتملون يعني روايته أن رجلا في وزن البخاري رحمة الله عليه وعلمه الغزير وجلالته وتثبته لا يعتمد رواية رجل إلا وقد عرفه، وهذا هو الصحيح. خصوصا أن الحافظ المزي في تهذيب الكمال ذكر قال: وقفت على نسخة قديمة من صحيح البخاري، نسخة قديمة فيها قال البخاري: حدثنا حماد بن حميد صديق قديم لنا. فكأن البخاري في تلك النسخة القديمة استشعر أن أحدا لا يعرف هذا الرجل، وربما يستعظم أن رجلا في وزن البخاري يخرج عنه وهو لا يعرف، فأحب أن يذكر لنا أنه يعرفه وأنه صديق له. ورجل في طراز البخاري لن يكون أصدقاؤه مثلنا تعبانين، لا يكون أصدقاؤه علماء، صح ولا لا؟ صاحب واحد أي كلام؟ لا، صاحب أتقياء علماء يستفيد منهم ويستفيدون منه. وهذه الفائدة العظيمة، لأن هذا الحديث اللي معنا الآن لا يوجد في الكتب كلها أصلا إلا هنا، ولا في كتاب من الكتب الستة إلا هنا، وفي صحيح مسلم عن شيخ حماد بن حميد اللي هو عبيد الله بن معاذ العنبري، لا توجد له إلا هذه المواضع. فهو مهم الحديث يعني وإخراجه له فوائد ستذكر بعد قليل. والبخاري وثقه بقول صديق قديم لنا وعبيد الله بن معاذ في الأحياء, يعني عبيد الله بن معاذ اللي هو شيخ البخاري هنا موجود حي, يعني باستطاعة البخاري أن يلقاه ويسمع منه هذا الحديث ويكسب علوا بدل أن ينزل درجة, خصوصا أن عبيد الله بن معاذ هو أحد شيوخ البخاري الكبار وروى عنه في الصحيح أحاديث كثيرة, فما الذي يجعله ينزل درجة ليروي عن رجل هو في عرف العلماء يعني في حكم المجهول أنهم ما يعرفون عنه شيئا إلا لفائدة, وهذه الفائدة سأذكرها لكم بعد قليل, فائدة نفيسة وثمينة وعالية المقام, لأن رجلا في طراز البخاري لا يعطي إلا فوائد نفيسة وثمينة وعالية المقام, ما هي بس مجرد رص أحاديث كما ربما نحسب أو كما نصنع نحن أو يعني من هم في يعني شاكلتنا. فهذا بالنسبة يعني لحماد بن حميد كشخص, فهو أيضا صديق قديم للبخاري, ونص البخاري على هذه الصداقة ليستشعر أنه في موضع الثقة فيما ينقل عنه وفيما يروى عنه. قال حدثنا, بقي أن نقول مسلم أخرج هذا الحديث بعلو أعلى سندا من البخاري في هذا الحديث, أخرج مباشرة عن عبيد الله بن معاذ شيخ البخاري في هذا الحديث. والحافظ عندكم في الفتح هنا ذكر أن هناك أربعة أحاديث نزل فيها البخاري درجة عن مسلم, مع أن البخاري أقدم أعلى يعني أكبر سنا وأقدم لقيا للشيوخ من مسلم, فعوالي البخاري أكثر بكثير من عوالي مسلم, إلا أربعة أحاديث فقط نزل فيها البخاري وارتفع فيها مسلم فروى عن شيخ البخاري فيها, وذكر الحافظ في الشرح راجعوها. حدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري قال حدثنا أبي هو معاذ ابن معاذ العنبري حدثنا شعبة, هذا هو النزول شعبة. شوف كم بين شعبة وبين البخاري الآن, كم رجل؟ ثلاثة, حماد بن حميد وعبيد الله بن معاذ ووالده معاذ, بينما في أساليب كثيرة مرت معنا وستمر معكم ليس بين البخاري وشعبة سوى رجل واحد فقط, فنزل درجتين حتى عن شعبة, هذا نزول عالي يعني نزول كثير جدا, والسند سباعي, ولا ينزل البخاري مثل هذه الدرجات إلا لفوائد سنذكرها إن شاء الله. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن المنكدر المدني التابعي المشهور من فضلاء التابعين في المدينة, خصيصا يروي عن جابر وعن أنس, أكثر روايتي عن جابر وعن أنس ابن المنكدر, قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد هو الدجال. ابن الصياد رجل يهودي شاب يهودي كان في المدينة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم, من يهودي بني قريظة وقيل من بني النضير, اسمه صاف ابن صياد, كان يتعاطى الكهانة ويعني بعض هذه الأمور وربما يخبر ببعض يعني المغيبات كما هي أحوال الكهان ويعني والمشعوذين ونحو, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستريب في أمره, وربما شك عليه الصلاة والسلام فيه أنه ربما هو الدجال الذي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أنه سيأتي بفتنة عظيمة على الناس نظرا لما كان لهذا اليهودي صاف بن صياد من مخاريق, وهو الذي ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عمر في طائفة النخل فوجد ابن صياد مستلق فاختبأ عليه الصلاة والسلام خلف بعض النخل ليسمع ما يقول, فرأته أمه أم ابن صياد رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أي صاف تنادي ابنها هذا محمد أي يرقبك, فيعني انتبه, فقال عليه الصلاة والسلام لو سكتت لبين لاتضح لنا أمره, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا, وكان في ذلك الأثناء قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة الدخان, فقال الدخ ولم يستطع أن يكملها لأن مسترق السمع, هذه أحوال الكهان, ما استطاع أن يعني يلتقط الكلمة من وحي السماء من وحي الله عز وجل للملائكة قبل أن تنزل الأرض إلا شطر الكلمة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسى فلن تعدو قدرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام, فقال له عمر دعني يعني أغرب عنقه كما قال, قال إن يكن هو يعني إن كان هو الدجال الأكبر الذي سيأتي بالفتنة فلست أنت الذي يقتله، لأن تتابع الوحي أن يصف شأن الدجال وأن الذي قاتله هو عيسى بن مريم ولا عمر ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكنه فلا يعني حاجة لك يعني في قتله لعدم وجود المبرر للقتل في تلك الأثناء وفي تلك الحالة. فهذا الحديث استفاد منه فوائد ذكرته الآن، أن ابن صياد كان عنده شيء من المخاريق واستراق السمع والكهانة، وكلمة الدخش تدل على ذلك. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا في شأنه وحاله، هل هو الدجال الذي علم عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي أنه سيأتي بفتنة عظيمة، لأن الدجال استخدم المخاريق ويستخدم هذه الأمور كثيرا كما هو ثابت في فتنته وأحواله، أو ليس هو، وكلامه لعمر يشعر إذا إن كان هو فلست أنت، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. لكن الحديث اللي معنا هنا أن جابر بن عبد الله كان هذا بشأن ابن صياد، كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، نظرا لما كان ينتشر عند الصحابة وبلغ شيئا من ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد يعني يتعاطى شيئا من هذه الأمور، وربما شك فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو ربما سيكون الدجال، وكان الأمر في حال التردد هل هو أو ليس، أي ليس هو. في تلك الأثناء كان بعض الصحابة جازما أن ابن صياد هو الدجال، مستفيدا أو مستندا على سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتردده في شأن هل هو الدجال أو عدم الدجال، والنبي إذا شك في أمر أو تردد فيه لا يقطع فيه لا بإيجاب ولا بنفي. وقد مر معنا باب في هذا، تذكرون باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء لا يعرف ويقول لا أدري أو يسكت، مر معنا باب يسكت لا يجيب بإيجاب ولا بنفي. ولذلك قلنا قضية التقرير يعني تحتاج يعني وقفة قليلة كما سنذكر، وأن التقرير يعني أرفع دائما مجرد السكوت، لأن السكوت يستفاد منه فقط الجواد وربما يدل على شيء آخر كما سنذكر. فجابر كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال مستندا على أنه رأى عمر بن الخطاب يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما يسمى بالتقرير، أن ابن صياد هو الدجال، والنساء لا ينكره، لأن هذا الحلف من عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جازما ولم يكن متبينا حال ابن صياد، فيحتمل يكون هو عنده ويحتمل ألا يكون، فكان يسكت لوجود هذا الاحتمال. ولكن هذا الاحتمال زال، والدليل على أن هذا الاحتمال زال، الوحي لا يأتي للأنبياء والرسل دفعة واحدة في مسائل الأمور، إنما يأتي لهم تباعا شيئا بعد شيء. فكان يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال مسائل، ويوحى له علوم ويوحى له بينات، حتى اكتمل الأمر في وصف الدجال الأكبر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وقته سيكون في آخر الزمان ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فزال ما كان يعني متردد. وذلك أجاب العلماء عن بعض الأحاديث المشكلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يقول إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، ما ثبت هذا في الصحيح؟ قالوا كيف يقول هذا مع أنه أخبرنا في حديث آخر أن عيسى هو الذي سيقتله، تبين له بعد ذلك كان محتمل أن يخرج الآن غدا بعد غد ما، لكن سيخرج بفتنة عظيمة. وفي هذا الاحتمال كان في ابن صياد احتمال أن يكون هو، فكان سكوته في تلك الأثناء. هذا السكوت زال بصريح القول وصريح الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال سيخرج بفتنة عظيمة في آخر الزمان، تسبقه أحداث وتصحبه أحداث وتتبعه أيضا أحداث، فإذا لم يأتي سباقها ولم يأتي وفاقها ولم يأتي آثارها فكيف تحصل؟ تبات وإلى. فلما ثبت عنده عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان وأنه سيسبقه كذا ويصحبه كذا، تسبقه صنين عجاف ويصحبه نزول عيسى بن مريم وهو الذي سيقتله ثم يأجوج، قضايا متصلة متسلسلة لا يمكن أن تقطع، زال ما كان عنده من تردد في ابن صياد وفي احتمال أن يكون هو الدجال، بما أفتى به صريحا وقولا واضحا. وهذا ما أجاب به العلماء بعد ذلك البيهقي وغيره، أن قضية ابن صياد يعني يعني يعني انتهى أمرها وزال وليس هو الدجال الأكبر. لكن جابر بقي على أصل التقرير واستصحب الحال، لأنه ما بلغت ربما أحاديث الكثيرة أو بعض الحديث في شأن الدجال وأنه سيقتل عيسى بن مريم وأنه كذا وأنه كذا، حتى أنه في وقعة الحرة سنة كم وقعة الحرة؟ 63 تقريبا من الهجرة أيام يزيد، فقد فيها ابن صياد وقتل ووجد ميتا، انتهى مات خلاص. فقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن لجابر إن ابن صياد قد مات، يعني خلاص الحديث يتحرفه هذا، أنت معله مكان الآن الرجل الذي مات، ماذا تتخيلون؟ قال جابر قال وإن مات، وإن مات هذه كيف تصير هذه؟ وإن مات يعني جابر يعني مستعظم أن يحلف عمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، وهذا صحيح، ثم يكون الأمر بخلاف ذلك، لأن جابر استصحب الحكم هذا الذي أزيل بصريح القول. أما قلت لكم في بداية الدرس إذا تعارض التقرير مع صريح القول يلغى التقرير مباشرة وتعمل على صريح القول؟ صريح القول ثبت أن الدجال في آخر الزمان وأن العيش سيقتله وأنه سيكون منه كذا وكذا، فزال ما كان يتوهم حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، وانتهى الأمر وحسمت المسألة. فلو حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأنكر، لكن جابر استصحب الأمر الأول ولم يلغيه بالأمر الثاني، فلما جوبها ووجه بأن ابن صياد مات استشكل المسألة استشكالا عظيما، واستعظم أن يكون ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم من حلف عمر بن الخطاب يكون خاطئا وخلاف الواقع. فلما قيل له إن ابن صياد مات قال وإن مات، ولا حاجة لمثل هذا الجواب. الجواب أن ما كان يظنه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه في ابن صياد مما كان يظهر عليه من مخائر الدجل والكذب، خصوصا مما أكد عند بعض الصحابة أن ابن صياد هو الدجال في تلك المرحلة، حديث ابن عمر لما خرج يوما فلقيه في الطريق فوجد عينه قد طفئت، وهذه إحدى علامات الدجال أن عينه اليمنى كأن عنبة طافية، قالوا بس والله هذا أعوذ بالله من الشيطان، هذا هو مثل ابن عمر وجابر في حلف وفي عين طافية، يعني وجه يعني فيه علامات كانوا يغلب على ظن بعضهم وحتى عند النفس أنه ربما هو. فلما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم تتابع في شأن الدجال وأن له قصة طويلة وأحداثا وهو حلقة في سلسلة أحداث لا يمكن أن تقتطع من سباقها وما يتصل بها وما يعقبها، إذا خرج الدجال لابد ينزل عيسى ويقتله، ولابد يخرج يأجوج ومأجوج وعيسى موجود، ولابد تسبقه 7 سنين عجاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الناس فيها أضلاف الأغنام من الجوع، ولا بد في أمور تحصل معه، وابن صياد ليس معه شيء من ذلك، ومات الرجل فانتهى أمره، ولا ينبغي بعد ذلك أن نحدث إشكالا في قصة ابن صياد. وحلف عمر يحمل على أنه كان في مرحلة شك النبي صلى الله عليه وسلم وتردد في ابن صياد لما كان يضع عليه من علامات ومخالف، فزال هذا التردد، وبه يزور التقرير الذي استند عليه جابر بصريح أقواله الواضحة في شأن الدجال وتفاصيل أمره، لكن عذر جابر استصحابه للحال، وما بلغ ربما ما بلغ غيره من أحاديث في شأن الدجال، وذلك ورط أو ما نقول ورط يعني استعظم لما قيله أنه مات كيف مات والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحلف بين يديه أنه هو الدجال والدجال لا يموت حتى يخرج من الفتنة وما خرجت الفتنة، فقال وإن مات. أيوة نترك لا تحليل هذه المسألة، نأتي لباب التقرير. البخاري من فقهه أخرج هذا الحديث في هذا الموضع، مع أن الأنسب له أن يكون في كتاب الفتن في الباب الذي عقده لحديث الدجال. إذا رجعت لكتاب الفتن هنا في الصحيح تجد في آخره باب اسمه باب ذكر الدجال، وذكر فيه نحو 19 أحاديث عن الدجال في وصفه وشكله، حديث حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذا ويخرج كذا ويفعل كذا ويتبعه يعاسيب النحل ويتبعه الناس ويخرج معه اليهود، حديث كثيرة. لم يذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب أحاديث الدجال، وإنما ذكره هنا في باب التقرير. لماذا؟ لسببين، وهذه الفائدة الثمينة هنا. السبب الأول أن البخاري رحمه الله مقتنع كغيره من العلماء أن شأن ابن صياد قضي، وثبت بصريح الأقوال أنه ليس هو الدجال، وطويت صفحته لما فقد يوم الحرة وقتل، ولا ينبغي بعد ذلك ذكره متصلا بأحاديث الدجال، لأن هذه المسألة حسمت علميا ولم يعد لها وجود، فلا داعي لذكر الحديث أيضا ضمن أخبار الدجال وقصصه التي لم تأتي بعد، وهي من متصلات الساعة وأشراطها الكبرى. طيب، لماذا ذكره هنا؟ لأن فيه قوة استناد الصحابي كجابر وحتى عمر على التقرير النبوي لصحة ما يقولون، وهذه المسألة الأصولية التي نستفيدها. فإن عمر يحلف والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وجابر حاضر، فجابر استفاد من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على حلف عمر إقراره على ما حلف عليه، وهو أن ابن صياد هو الدجال، وهي مسألة قولية، والتقرير إما يأتي على تصحيح أقوال أو على تصحيح أفعال، هذه مسألة قولية. فزالت المسألة القولية بزوال تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بصريح قوله، وبقي أصل المسألة الأصولية، وهي أن ما كان يسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحمله الصحابة على على على على التشريع، على التصحيح، على الحق. ولذلك حتى جابر لقوة حجة التقرير عنده ما استعظم أن يلغيه حتى بموت صاحب القضية كلها وهو ابنه صياد، فقال كلمته وإن مات. فهمتم هذا؟ فالأنسب لهذا الحديث باب التقرير، هي الفائدة الوحيدة اللي بقيت في هذا الحديث، الفائدة العلمية الوحيدة اللي بقيت في هذا الحديث هي فائدة ماذا؟ أن الصحابة عندهم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه التشريف، وينزل على أنها من أنواع السنة الثلاثة اللي يأخذ منها الأحكام، وغاية ما يأخذ منها إما الجواز أو تصحيح الأقوال كما قررت لكم في بداية الدرس. أما ابن صياد وهل هو الدجال انتهى أمرها، وزالت من الوصف العلمي عند جميع العلماء تقريبا بعد ذلك لما بلغتهم الأحاديث الثابتة الصريحة الواضحة في تفاصيل أخبار ابن الدجال، والتي ليس منها شيء يتعلق بابن صياد من قريب ولا من بعيد. كلام هذا واضح ولا ربما فيه؟ أيوة. بقي أن أربط بقضية حماد ابن حميد. كان بإمكان البخاري كما قررته قبل قليل أن يخرج الحديث عاليا عن عبيد الله بن معاذ، ونسخته القديمة التي اطلع عليها المزي لما قال حدثنا، لما قال البخاري حدثنا حماد بن حميد وهو من قدماء أصحابنا في خراسان، وعبيد الله في الأحياء، يعني موجود بإمكاني أن أذهب وأخذ منه هذا الحديث بعلوم. فلماذا أنزل؟ النزول هنا لفائدة علمية هي السابق ذكره، أن البخاري هذا الحديث لم يخرجه لأجل المسألة العلمية في شأن ابن صياد، لأنها ألغيت وزالت بصريح أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، بقيت فائدة التقرير. ولأن التقريرات النبوية ضئيلة جدا قليلة، لو ذهبت تتتبع الأحكام الشرعية المبنية على التقريرات النبوية تجدها معدودة، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا تفصيل ذلك، لأن التشريع يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إما بصريح قوله أو بصريح فعله أو بسكوته، وغاية السكوت كما قلت الجواز في الأفعال وتصحيح الأقوال، هذا غاية ما يمكن في التقرير. فلم يجد البخاري في طول الصحيح كله مما يوافق شروطه ويمكن أن يستند عليه في جعل التقرير أو السكوت النبوي أو عدم الإنكار النبوي من ضمن الحجج الشرعية إلا هذا الحديث الواحد في المسائل القولية، وحديث أكل الضب في المسائل العملية، فأخرجوا للحاجة إليه، ونزل درجة ليشعرك بأن الحديث لا حاجة له أصلا في مسألة الدجال ولا مسألة ابن صياد ولا غيرها، وإنما بقي التقرير، فالحاجة إليه فقط استصحاب الصحابي لقوة التقرير وأنه من ضمن الحجج الشرعية، فنزل درجة لإشعارك بمثل هذا الأمر، وأن الحديث لولا هذه الفائدة الأصولية لربما ما كان له مكان. ذكر هذا ابن بطال وغيره. يكفي هذا؟ خلاص يكفي. طيب، شو اللي بعده؟ قال رحمه الله: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك المرج أو فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، كل مسألة وحكم شرعي ينسب إلى الشريعة لا بد من إقامة الدليل عليه، هذه مسلمة لا ينازع فيها أحد. والدلائل تختلف أنواعها، وهي تنزل على أربعة أقسام دل عليها هذا الباب من البخاري. يريد البخاري أن يقول بعد الاتفاق على أنه لا ينسب إلى الشريعة حكم إلا بإقامة الدليل عليه من ذات الشريعة أو المشرع أو من صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستفاد من الدلائل أنواع أربعة أنواع ذكروها بناء على تقرير البخاري هنا. النوع الأول الحكم الصريح المباشر من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأمر بالشيء أمرا مباشرا أو ينهى عنه نهيا مباشرا أو يذكره ذكرا مباشرا ككلامه في الخيل، قال الخيل إما تكون كذا وإما تكون كذا، وفصل القول فيها تفصيلا وسبر الحكم فيها سبرا على أنواع ثلاث لا يخرج الحكم عن هذه الأنواع الثلاث في شأن الخيل. هذه الدلالة الأولى، وما بعد تفصيله عليه الصلاة والسلام ولا بعد أمره المباشر وحكمه كلام لأحد، تسكت كل الأفواه. النوع الثاني إلحاق حكم المسألة الخاصة بالحكم العام أو بالدليل العام عند فقد الدليل الخاص، وهذا يستخدمه الفقهاء كثيرا. قد يحتاج الفقيه أن يحكم في مسألة بحل أو بحرمة أو بكراهية أو باستحباب أو بجواز أو نحو ذلك من الأحكام الشرعية، وما وجد تلك المسألة العينية حكما نص عليها بخصوصها. هنا ينتقل الفقيه والمفتي إلى الأصول العامة والأدلة العامة الكلية، فينظر إلى أي الأدلة العامة أقرب أن تلحق به تلك المسألة. وهذا استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحمر، سئل عن الحمر فأجاب بجواب كلي عام، وهي آية الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد يبدو لك ما العلاقة بين السؤال عن الحمر وهو سؤال عن مسألة خاصة بعينها وجوابه بآية من يعمل مثقال ذرة، هذا الحق مسألة خاصة بدليل عام كما سنذكر، وهذا ميدان فسيح للفقهاء، وهو الفقه فعلا، لأن أفراد المسائل لا تكاد تنتهي، ويصعب ويعسب ويستحيل أن تجد في كل عين مسألة دليلا ينص عليها بذاتها، يستحيل ذلك، فتحتاج أن تنظر إلى القواعد الكلية والأدلة العامة بجامع علل الأحكام فتلحق هذه بهذه وهذه بتلك، وهنا يأتي دور الفقيه فعلا وإرشاده وتوفيقه. النوع الثالث من الأحكام أو من الدلائل، آسف ليس من الدلائل، استنباط الحكم مما أومأ إليه النفس وأشار إليه، لم يصرح، لأن لو صرح انحسم الأمر خلاص، لكن ربما أشار وأومأ فيحتاج ذلك إلى إعمال ذهن لاستنباط الحكم من إشارته وإيمائه، وهذا سيأتي في أحد أنواع الأحاديث، وهو إشارته للمرأة لما جاءته تسأل عن شيء قال إيتين، يعني في وقت آخر، قالت إن جئت ولم أجدك تعني الموت، ماذا قال لها؟ إيتي أبا بكر. هذه إشارة إلى ما هو الحكم المستنبط؟ أن أبا بكر الصديق هو صاحب الأمر بعده، ليست صريحة لكنها إشارة واضحة. لما لا تأتي أبا بكر بالذات وفي 10,000 صحابي قاعدين، وبعد وفاته بعد وفاته لا يقوم مقامه ولا يحسن أن يقوم مقامه ويؤدي الأمور على نصابها كما ينبغي مثل الصديق، فهذا حكم، هو استنباط نعم، لكن ما هو استنباط هكذا محض عقل ولا هكذا بالرأي ولا لأن أبا بكر له رأسين وأربعة رجول، لا، لأنه في إيماء نبوي، إشارة إيتي أبا بكر، وكذلك أمره بالصلاة، يعني هذه يسمى الدليل، يعني بالإشارة والإيماء يبنى عليه أحكام، وله نماذج كثيرة في الشريعة. البخاري اقتصر على قصة أبي بكر من هذا النوع. الدلالة الرابعة أو النوع الرابع من أنواع الدلائل، يجب التفريق، وهذا يحتاج أيضا إلى دور الفقيه، بينما تركه النبي عليه الصلاة والسلام تحريما له وذما له، وبينما تركه تعففا شخصيا مع جوازه، وهي قصة الضب دليل على ذلك، عافه وصرح بأنه يعافه لكنه أقر أكله، فيجب ذلك أن نفرق بينما تركه عليه الصلاة والسلام من باب التحريم، هذا قررناه في باب الأفعال تقريبا، وما تركه يعني إما لاحتمال الخصوصية كما ترك مثلا الأكل من البصل والثوم ونحو ذلك لأنه يناجى عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يمنع أحدا من أكل البصل والثوم إلا في حالات حضور المسجد، وكقصة الضب. فظهر لنا من هذا الباب أن الدلالات أربع تستمط منها الأحكام، وهو المقصود البخاري بمعنى الدلالات وتفسيرها، إما الدلالات الصريحة وقصة الخيل مثالها، إما الدلالة بإلحاق الدليل الحكم الخاص بالأصل العام أو بالدليل العام، وقصة الحمر وإلحاق بآية الزلزلة دليلها أو مثلها أو نموذجها، وإما ما يستنبط من إيمائه وإشارات عليه الصلاة والسلام كقصة ولاية أبي بكر للخلافة بعده بقول المرأة إيتي أبا بكر أو أمره بالصلاة بعده، وأفعاله أو ما تركه لخصوصيته أو تنزها شخصيا منه، ولا يعني ذلك أن ينزل منزلة ما تركه تحريما له وذما له، وهذا هو الذي يحتاج إلى إعمال النظر من الفقهاء والعلماء من لدن الصحابة ومن بعدهم. ثم قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، هذا النوع الأول من أنواع الدلالات، إن شئتم سموه الدلالة الصريحة لأن فيها سبر، تعرفون السبر والتقسيم في باب الأصول، إذا سبر لك المتحدث الكلام وقسمه أقساما هذا المفروض تكون أقسام حاصرة، يسمونها الأقسام الحاصرة لا يند عنها شيء، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أمر الخير ثلاثة أقسام، فما عجب القسم الرابع يقول رياضة وما رياضة، ما في يا أجر يا هذا يا هذا، رياضة وما رياضة وهذا ما تمشي هنا، إذا القسمة حاصرة من نكسر القسمة الحاصرة نجيب قسمة رابعة وخامسة وعاشرة وسابعة عشر، فهمت ولا لا؟ فإذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم وقسم هذا يسمى السبر والتقسيم، مثلا قول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا استقسيم، ما تجيب حالة رابعة أنت ولا خامسة، ولو حطيت أسباب لين بكرة ما يحد من امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث، القاتل عمدا والزاني المحصن والرأسش الثالثة المرتد عن دينه بس. فعندما تأتي الدلالة من المشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم حاصرة، هذه لغة الأصوليين القسمة الحاصرة، السبر والتقسيم، القسمة الحاصرة كسرها مشاققا للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء باستثناء واحد منها من مما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبره أو حصره أو إضافة حالات أخرى إليها، هذه الدلالة الأولى وأقوى أنواع الدلالات، أقوى أنواع الدلالات الشرعية عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا يسبر ويقسم ويفصل؟ لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لأنه تشريع، كلام كل كلمة لها حكم، أجر وستر وأجر وستر ووزر، فهمت ولا لا؟ ثم قال ثم سئل عن الحمر، هذا النوع الثاني من أنواع الدلالات، وهو إلحاق المسائل الخاصة بالدليل العام. وسؤاله عن الحمر هنا ليس سؤال عن أكلها كما ربما قد تظن، لأن أكلها ثبت فيه التحريم بنصها، أكل اللحوم الحمر الإنسية، الحمر التي تربى عند الناس، الحمير أكرمكم الله، لحمها محرم بصريح القول، فدلالة تحريم اللحم صريحة، ما هي دلالة كلية عامة. حرمها عام خيبر كما نعرف، الحديث مشهور. فالسؤال هنا ليس عن لحمها وإنما عن استخدامها، هل هو مثل استخدام الخيل؟ الخيل إما أن تكون أجر أو وزر، استخدام الخيل ما هو أكلها ولا استخدامها. فهو يسأل عن استخدام الحمر، هل هو في السبر والتقسيم مثل الخيل؟ ليست مثل الخيل، وليس لها دليل خاص، ولا تستحق أن تعطى دليل خاص، وإنما ألحقت بالأصل كل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة. والأصل العام الكلي هنا أن هذه من عامة الدواب التي أبيح استخدامها، فإن أحسنت استخدامها واتقيت الله فيها، ما يعني مثلا آذيتها بما لا ينبغي، أو يعني مثلا ما أطعمتها أو آذيتها، دخلت امرأة من النار في هرة، ما نعرف الحديث هذه، في هرة حبستها، هنا ربما يأثم ضرب الدابة بلا مبرر، فيه ربما إثم ذرة شرا يرى. وإذا أحسن إليها واستخدمها في مباحاته، كان توصله إلى مكان ما يستخدمها كما كانوا قديما يستخدمونها للركوب والخيل والبغاء والحمير لتركبوها وزينة، ويخلقوا ما لا تعلمون، فاستخدامها في المباحات على الوجه الشرعي يدخل في عموم الفعل الحسن، الذرة منه تؤجر عليها، واستخدامها في غير المباحات أو ظلمها عليه وزر ولو بذرة صغيرة. هذا معنى قولي. وقس على هذا كل الأعمال التي سكت عنها في الشريعة وهي من عموم المباحات، حتى ما تستخدمه من دواب وليست هكذا فوضى على كيفك، ما تقتل حمارا هكذا بدون سبب أو تضربه بدون سبب ولو كان حمارا، فكيف البشر عاد؟ اللهم صل على محمد وعلى وصحبه أجمعين. فأجاب بالآية، هذا وجه جوابه بالآية. أنت قد تستشكل ما علاقة الآية بالسؤال عن الحمر، السؤال عن استخدامها يدخل في العموم، تتق الله ولو بذرة من الإحسان أو بذرة من الضرر، هنا أجر وهنا وزر، خيرا يرى وشرا يرى، لأن الآية من الذرة فما فوق من فعل الخير والشر، هذه فيها أجر وهذه فيها، فيتقي الله المسلم بعد ذلك اتقاء ابتداء من البهائم فما فوق. ثم قال البخاري: وسئل عن الضب، هذا النوع في النوع الرابع، وهو ما تركه إما لخصوصيته كتركه أكل البصر والثوم وعموم البقول، لأنه يناجى عليه الصلاة، وهذه لها روائح ما تناسب من تتصل به الملائكة وتنزل، أيوة هذه ما ليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه أجاز أكلها وأباحها لعامة أمتي بعد ذلك، إلا في حالة خاصة كحضور المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وكتركه أكل الضب، وعلل ذلك بأنه يعافه، هذه ناحية ذوقية، لأنه ليس بأرض قومه، وسمح بأكله، فسماحه بأكله دل على الجواز، وتعففه وكراهيته دل على أن حالة خاصة به لا تدخل في شأن التشريع هنا، فيفرق. ولذلك ابن عباس استنبط من ترك من سماح النبي صلى الله عليه وسلم للأكل الضب عنده ولم ينكره أنه ليس بحرام على الجواز، وإن كان نص على استقذاره وعدم رغبته فيه لأنه ليس بأرض قومه كما ثبت في ذلك الحديث. وحديث الإشارة والإيماء سيأتي في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن جئت ولم أجدك قال: إيتي أبا بكر، وسيأتي في ضمن هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، أسلم العدوي مولى ابن عمر، مولى عمر نفسه، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، الخيل مما يتنافس في اقتنائها وهي من جميل الأنعام، والعرب عموما قديما وحديثا يستحبونها ويقتنونها ويعني يركبونها ويتفاخرون بها، والله ذكرها من ضمن الأموال التي يتفاخر بها الناس ويعني يتزينون بها ويتمتعون بها في آية آل عمران المشهورة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، المسومة ذكرها بعد الذهب والفضة لأن نفاستها ورفيع مقامها وعلو يعني وهي أسباب وهي كذلك قديما وحديثا. ولأن الخيل مما يتنافس في اقتنائها وربما أدى اقتناؤه إلى نوع من التفاخر والتكاثر والانكباب إلى الدنيا، يعني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد تشريعا أن يبين أن الخيل لا تخرج عن أحد هذه الأنواع الثلاث، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر وغايرة في الأسلوب. ففي الأجر والستر ذكرها بصيغة اللام الدالة على المكسب والظفر، وفي الوزر ذكر بحرف على الدالة على الثقل والتحمل، لأن الأوزار يوم القيامة أثقال، أما قال الله تعالى كيف ليحملوا أوزارهم كاملة يوم أوزار أثقال كالجبال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون. وجاء في الحديث أن الذي مثلا عنده إبل لا يؤدي يأتي يحمل الإبل على رأسه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحمل البقر والثاني يحمل كذا. فهي كلمة على تشعر بماذا؟ أنه ربما هو في الدنيا ما هو مستشعر هذا، لكن يوم القيامة تأتي أثقال تنوء بها الجبال يوم القيامة على ظهره. فغير في الأسلوب لرجل أجر يدعى على الكسب والقبض والفائدة، ولرجل ستر كذلك، وعلى رجل حمل وثقل ووزر. ثم فصل وقسم على طريقة كما نقول السبر والتقسيم القسمة الحاصرة، ذكر عن التي له أجر أن الذي ربطها في سبيل فأطال في مرج، أطال يعني أطال الرباط أطال الحبل حتى تستطيع أن تتحرك في مسافة أطول وأكبر في مرج ترعى وتأكل، وهو رابطها يعني انتظارا لأن يأتي وقتها ليركب عليها في الغزو والقتال والجهاد في سبيل الله لفتح الأمصار ونشر دين الله سبحانه وتعالى، أو في روضة. فما أصابت في طيلها وهي مربوطة ترعى هنا وتأكل هنا وتصيب هنا، كل ما تصيبه من طعام وعلف وماء ولو قطعت الحبل كل ذلك وروثها حتى يسجل حسنات لمن ربطها ينتظر بها يعني أن تقاتل ويركب عليها وتغني غناء في الجهاد. والخيل تغني غناء عظيم في الجهاد قديما حتى وحديثا، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، حديث عروة البارقي في الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اقتنى الخيل ودربها وضمرها وروضها وأطعمها وسقاها قاصدا بذلك الغناء في سبيل الله في الجهاد فله أجر بكل ما ستفعله تلك الخيل، حتى أن المشرع أعطى الفارس أعطى الفرس سهمين في الغنيمة وأعطى الفارس سهما واحدا، هذا غناء عظيم، إذن الحاجة إليها حاجة منحة في الجهاد، هذا له أجر. ولو أن هذا له حسنات وهي لذلك. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، هذا من اتخذ الخيل تكسر تجارة يشتريها ثم يبيعها يكسبها يكسب فيها ليغني نفسه عن الحاجة إلى الناس ويغني نفسه ويعفف نفسه عن الحاجة، لأن لا بد له من عمل، ووجد أنه يعمل في الخيل يشتريها على أنها من جنس عروض التجارة كما يتاجر في الغنم وفي البقر وفي الإبل ونحوها، رأى أن يتاجر في الخيل فهذا اتخذها مهنة وعملا ليستر نفسه ويغني نفسه وأولاده عن الحاجة للناس، هي له ستر ومكاسبه حلال بشرط كما قال أن يتقي أن لم يسحق في رقابها ولا ظهورها. كلمة لم يسحق الله في رقابها وظهورها أخذ منها بعض الفقهاء، وهو إن كان مذهبا ضعيفا لكن هذا دليلهم، على أن الخيل فيها زكاة مثل سائمة الإبل وسائمة البقر وسائمة الغنم، بعض الفقهاء وحكوها رواية عند الشافعي أظن وغيره أنه يرى الزكاة في الخيل إذا اتخذت لمثل هذا الأمر تجارة في رقابها في أعيانها. وعد اختلف من أفتى بذلك أو رأى ذلك يعني في أنصبتها، ومنهم من لحقها بنصاب البقر ومنهم من لحقها بنصاب الإبل، والصواب أنه لا زكاة في أعيانها على هو قول الجمهور. لا زكاة في الخيل في أعيانها، وإنما إذا اتخذها تجارة تنزل منزلة عروض التجارة ويطبق عليها ما يطبق على مسائل عروض التجارة من أحكام الزكاة وغيرها. فيصبح قوله في رقابها يعني تتق الله في طعامها وفي الإحسان إليها، ويعني عدم مثلا الغش في تجارتها ونحو ذلك، كما يتق الله في عموم المعاوضات وعموم التجارات. ثم سئل عن إذن القسمة الحاصرة، نكرر هذا الكلام لأهميته، لا يجوز كسر القسمة الحاصرة بإلغاء أحد أنواعها أو إضافة أنواع أخرى إليها، فكل ما سوى ذلك عبث لا معنى له. إيش بقي؟ ورجل، باقي الحالة الثالثة هي رجل ربطها فخرا ورياء وقديما وحديثا، لا يزال يفتخرون بالخيل وينفقون في سبيل اقتنائها ما لا يخطر لك على بال من أموال. في ناس من راضية محصلة تأكل، وناس تشتري الخيل بملايين الريالات كما نسمع ونقرأ في الصحف، ما ندري نقرأ في الصحف هكذا، ومدربين وأطباء يا عمي، ومن أنت من تلاقي تتعالج يا مسكين، يجي له طبيب من فرنسا يداوي لي الخيل عشان تجري لي نص كيلو وخلاص. هذا عبث، هذا لا تأتي به الشريعة ولا يجوز إلا أن يكون في الوزر، فتحط عاد في الأجر، الأجر أخذه الطبيب الفرنسي ليعالجها، والسائس الهولندي الذي يدربها، والفارس البلجيكي اللي يراكبها حتى لا يتعد. فمن ثم سئل عن الحمر فقال، هذا إلصاق أو إلحاق مسألة خاصة بالدليل العام، الدليل العام هو من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وشرحت لكم وجه ربط مسألة الحمر بها، اقرأ ما بعده. قال رحمه الله: حدثنا يحيى حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا محمد هو ابن عقبة حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري عن منصور بن عبد الرحمن بن شيبة حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. قلت قبل قليل نقل الحديث من أوله، قال: حدثنا يحيى هو بن موسى البلخي، قال: حدثنا ابن عيينة سفيان عن منصور ابن صفية، هو اسمه منصور ابن عبد الرحمن ابن طلحة العبدري نسبة إلى بني عبد الدار، الحجبي نسبة إلى حجابة الكعبة، وصفية أمه صفية بنت شيبة صحابية، فنسب إلى أمه يعني هنا، يعني ما أدري لماذا، ولا هو منصور وعبد الرحمن أبوه أيضا ذكر في الصحابة فينسب إلى أبيه، لكن لا أدري لماذا قيل منصور بن صفية في بعض النسخ هنا، لأنه ربما روى عن أمه هذا الحديث فذكر. قال: حدثتني أمي اللي هي صفية بنت شيبة العبدرية الحجبية صحابية فاضلة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض. السؤال هنا عن شيء معين في الحيض، وهو كيف إذا انقطع وانتهى كيف يعني تتنظف منه وكيف يعني تغتسل منه. ولما كان هذا السؤال جوابه يقتضي أن ترشد السائلة إلى ما يزيل آثار الدم في مواضع العفة منها وما إلى ذلك، وهي مما ربما يستحى ذكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار من العبارات ما رأى أنه يرفع عنه الحرج في مثل هذه الجواب، فظن أن السائلة ستفهم مراده باختياره لهذه العبارات، لكن الذي حصل أن لا، هذه يعني فكرت السؤال، قال: خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة قماش أو من كرسف أو من قطن يوضع فيها شيء من الأطياب ونحو ذلك وهو المعقمات، وتتبع منها أثر الدم في يعني فرجها وما إلى ذلك، لأنها يعني دم الحيض كما يعلم أو يعرف يعني كريه الرائحة، يعني يحدث يعني من يعني الأمور يعني عند النساء، فتحتاج أن يعني تنظف مصدر ومخرج هذا الدم وهو الفرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحيائه الكامل عليه الصلاة والسلام يعني اختار العبارات الرفيعة، خذي الفرصة ومسني خاص واضحة، يعني خرقة ما سيب الخرقة. في حد يتوضأ بخرقة؟ يعني فتفهم أختنا هذه ما أدري ما في فهم، معناته للموضع المشار إليه موضع مخرج الدم، فتوضئين بها يعني تتبعين أثر الدم داخل وخارج يعني موضعه. أعادت السؤال، كيف توضئ بها يا مسلمة؟ كيف في بعض الروايات ظهر عليه يعني شيء من الغضب لما قال سبحان الله توضئ بها، يعني إيش بك يا سبحان الله يعني. فعائشة تدخلت لرفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لحيائه الكامل عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يتكلم بصريح العبارات، وظن أن هذه السائلة ستفهم المراد، وكل الحيثيات واضحة في الأمر وتؤدي إلى الفهم، فسحبتها وعلمتها أنها تتبع مواضع الدم في موضع مخرج الدم في فرجها وما نحو ذلك، ثم تغتسل. يعني أن الحيض ما يكفي فيه الوضوء، هذه أولا تحتاج غسل كامل، ولا يتوضأ بقطن ولا بخرقة، فمعروف مقصوده والإشارة كافية، بل ربما هنا أبلغ من العبارة واختار من العبارات أرفعها عليه الصلاة والسلام وأجملها وأطيبها لرفع الحياء والحرج عنه في مثال الأمر، لكن السائلة أصرت وكررت السؤال فحصل عنده شيء من الضيق، ظهر في قوله سبحان الله توضئي بها، فتداركت عائشة وهذا من لباقتها وذكائها وفطنتها رضي الله عنها، فسحبتها وعلمتها يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الذي بعده، اقرأ اللباقي. زادنا الله وإياكم فهما وعلما، اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم ارزقنا وارزق بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.